السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فرغ الشيخ ابن النجار رحمه الله وإياه من الكلام على الأدلة التي يتفق عليها جمهور أهل العلم وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ذكر شرع في ذكر الأدلة المختلف فيها، فقال رحمنا الله وإياه: باب الاستدلال لغة طلب الدليل، واصطلاحا هنا إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي. الاستدلال يطلق على معنيين: معنى عام وهو ذكر الدليل، سواء كان هذا الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، ويطلق على معنى أخص. هذا المعنى الأخص هو الذي عبر عنه الشيخ بقوله: واصطلاحا هنا، يعني في هذا الباب اللي باب الاستدلال. والأصوليون في الحقيقة مختلفون كثيرا في تحديد سعة هذا المصطلح وضيقه، فأوسع إطلاقاته ما ذكره الشيخ اتباعا لغيره، وهو كل دليل مختلف فيه ليس بإجماع ولا قياس ولا كتاب ولا سنة يسمى استدلالا. كل دليل مختلف فيه ليس كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياس، هذا يسمى إيش؟ استدلال. لا، يسمى استدلال، أي فيدخل فيه الاستحسان والاستصلاح وشرع من قبلنا وكل استدلالات أخرى تسمى، أو كل الأدلة الأخرى التي ليست من هذا الجنس تسمى استدلالا. ولهذا قال الشيخ: واصطلاحا هنا إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي، يعني ليس بنص فيدخل فيه الكتاب والسنة. قال: فدخل، يعني في هذا المصطلح، الاقتراني، وهو مؤلف من قضيتين: متى سلمتا لزم عنهما لذاتهما قول آخر. القياس الاقتراني وهو من الأقيسة المنطقية، معنى الشيخ من قدامه رحمه الله لا يرى صحة إطلاقه أو تسميته قياسا، وإنما يسمى برهانا، لكن المناطق يسمونها قياسا. يسمى القياس الاقتراني، عرفه بقوله: مؤلف من قضيتين، أي هو القول المؤلف من قضيتين. القضية هي متكونة من محمول وموضوع، فإذا هاتان القضيتان قد إذا سلمتا، يعني مما يعارضهما، لزم عنهما لذاتهما، أي منهما وليس من أمر خارج عنهما، قول آخر، أي النتيجة. القول الآخر هذا وإيش؟ النتيجة. وسموه اقترانا لأنه أجزاؤه مقترنة، يعني حدوده الأكبر والأوسط والأصغر لا يفرقها استثناء ولا شرط ولا شيء آخر، فلذلك سمي اقترانيا. اقترنت إيش؟ حدوده وأجزاؤه بعضها ببعض. ومن أمثلته لما تقول مثلا: الوضوء عبادة، وكل عبادة يشترط لها النية. هاتان إيش القضيتين؟ القضية الأولى: كل وضوء عبادة، هذه القضية الأولى. والقضية الثانية: كل عبادة يشترط لها النية، فتصير النتيجة الوضوء يشترط له النية، وهذا معنى قوله: لزم عنهما لذاتهما قول آخر. قال: والاستثنائي وهو ما يذكر فيه النتيجة أو نقيضها، إما أن تذكر فيه النتيجة بنفسها، وإما أن تذكر فيه نقيضها، أي نقيض النتيجة. أما اللي سبق الاقتراني تذكر فيه النتيجة بالقوة لا بالفعل، يعني النتيجة التي أخذت من المقدمتين، القضية الأولى والقضية الثانية، ليست موجودة في القضيتين السابقتين. أما الاستثناء فتذكر في القضيتين الأولى والثانية النتيجة، أو تذكر نقيضها إذا كان يريد أن يبين نقيض هذه النتيجة. والاستثنائي هذا اللي هو أيضا القياس الاستثنائي سمي بذلك لاشتماله على أداة الاستثناء لكن وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل ما فيه شروط، إن كان هذا عبادة فلا بد له من نية، لكنه عبادة إذن لا بد له إيش؟ من نية. إن كان هذا الوضوء عبادة فلا بد له من نية، لكنه عبادة فلا بد له حينئذ من إيش؟ من نية. هذا إذا كان متصل. أما المنفصل فهو في أداة التعاند، إما أن يكون هذا الوضوء عبادة أو ليس بعبادة، إما أن يكون هذا الوضوء عبادة أو ليس بعبادة. فإن كان عبادة اشترطت له النية، لكنه عبادة إذن تشترط له النية، وهذا يسمونه هو القياس المنفصل الاستثنائي المنفصل. وهذا طبعا كله يذكر في كتاب المنطق أو في علم المنطق، وهو قسم التصديقات. ويدخل معه طبعا يتشكل الأشكال كثيرة، بعضها منتجة وبعضها غير منتجة، ويعني له فن مستقل. قال وقياس العكس، لما قرر الشيخ في باب القياس أن المقصود به قياس الطرد، جعل قياس العكس من باب الاستدلال. وعرفنا أن قياس العكس عرفه الشيخ قوله ما يستدل به على نقيض المطلوب ثم يبطل فيصح المطلوب. يستدل به على نقيض المطلوب، يعني أن تذكر نقيض العلة، ثم إذا كانت العلة أو نقيضها غير موجود أو نقيضها موجود، فمعنى ذلك أن عكس حكمها موجود، عكس حكمها سمي قياس العكس، لأنك تثبت في الفرع نقيض حكم الأصل فتعكس الحكم، بدل ما يكون إيجاب يكون إيش؟ تحريم، وهكذا. وأمثلته كثيرة، منها يعني لو كان قول الله جل وعلا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو ليس فيه اختلاف إذن هو من عند الله، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. فأنت حينما تنقض وجود الاختلاف فمعنى ذلك تثبت عدم الاختلاف، إذا أنت نقضت وجود الاختلاف فعكسه شو؟ عدم الاختلاف، ولا لا؟ وجود الاختلاف عكسه عدم الاختلاف. فإذا قلنا هو لا اختلاف فيه، أو أنه لو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلاف، كسائر ما يتكلم به الإنسان البشر، لا يمكن أن يسلم كلام بشر من اختلاف ونقض. وهذا يعني هذه قضية يعني مسلمة جيد، لكن حينما تأتي ويقول لك الله سبحانه وتعالى لو كان من عندي غيري لوجدت فيه اختلافا، لكنه ليس فيه اختلاف إذن هو من عندي. وهذا من الأدلة يعني البرهانية القوية. بعدما ذكر الشيخ هذه الأقيسة الثلاثة قال ونحو وجد السبب فثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فانتفى الحكم، فانتفى أي الحكم، قال دعوى دليل لا نفسه. هذا الأسلوب في الاستدلال وهو أن تقول مثلا وجد السبب فثبت الحكم، كأن تقول وجد سبب وجوب الصلاة فثبت وجوب الصلاة، أو تقول وجد المانع وجد الحيض فانتفى الحكم، وجد الدين فانتفى وجوب الزكاة. هل هذا الأسلوب دليل أو ليس بدليل؟ يقول الشيخ هذا دعوى دليل وليس هو نفس الدليل، لأنه اقتصر على إحدى المقدمتين فقط، لأنه قوله وجد السبب فثبت الحكم، أنت لم تقم دليلا على وجود دليلك، وإنما قلت وجد السبب، فنفترض أنك تقول مثلا كلما وجد السبب وجد الحكم. ثم هذا السبب قد يكون نص، وقد يكون إجماع، وقد يكون قياس، فإذا ليس هو استدلال، بل ينظر إلى نوعية السبب. لكن يعني بعض أهل العلم جعله دليلا، وهو أسلوب من الأساليب في الاستدلال، بحيث تلزم خصمك بالحكم بناء على وجود السبب أو انتفاء المانع أو فوات الشرط. فإن كان السبب يستند إلى دليل، ما هو لازم يسمى استدلال، يصير دليل من الكتاب أو السنة. وإن كان هذا السبب أو هذا الدليل الذي يوجد لأجل السبب لا يستند إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، فإنه يكون في هذه الحالة استدلالا. وعلى كل حال الاصطلاحات الأمر فيها هين، إذا لم يترتب عليها إيش مناقضة حكم شرعي، والمصطلح المقصود به توضيح المراد، فإذا وضح المراد في ذهنك هذا يكون كافيا في المقصود. فيكفي أن تعرف أن هذا الأسلوب، وهو أن يقول المستدل مثلا وجد سبب الحكم فيجب أن يثبت الحكم، هذا أسلوب من الأساليب الاستدلال. وكذلك حينما يقول مثلا هذا مدين فوجد المانع فلا زكاة عليه، هذه حائض فهذا مانع فلا تجب عليها الصلاة، هذا أسلوب من أساليب ذكر الدليل. قال والاستصحاب، ذكرنا أن مصطلح الاستدلال عند الشيخ واسع، فيدخل فيه ماذا؟ الاستصحاب كذلك، لأنه عرفه بأنه كل دليل ليس بإجماع ولا نص ولا قياس. والاستصحاب طلب الصحبة، قال هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلق دليل. دليل هذه خبر لقوله والاستصحاب، أي الاستصحاب دليل. التمسك بدليل عقلي، إذن الاستصحاب في ذاته ليس دليلا في ذاته، بل هو تمسك بدليل. وهذه الأدلة على نوعين، إما أن يتمسك بدليل يقتضي الوجود أو بدليل يقتضي العدم. فأنت إذا جعلت الدليل العقلي يراد به ما يدل على براءة الذمة، ما يدل على براءة الذمة، لأن العقل يدل على أن الذمة بريئة ما لم ترد الأحكام. قال ويدل على هذا القرآن كذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن العقل هنا الدليل العقلي لا يراد به إثبات الحكم، بل يراد به نفي ثبوت الحكم. فالعقل بذاته لا يستقل في إثبات الأحكام، وإنما هو دليل على ماذا؟ على انتفاء الحكم. ولما نقول الأحكام نريد الأحكام إيش؟ الشرعية، نريد الأحكام الشرعية التي يترتب عليها ثواب وعقاب. فالعقل المجرد لا يستقل في إثبات الأحكام الشرعية، لكنه يدل على نفي الحكم، يدل على انتفاء الحكم. وقوله لم يظهر عنه ناقل مطلق، يعني في ظن المكلف واعتقاده بحسب بحثه، بحسب بحثه. يقول وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة. قبل أن نبين هذا، الاستصحاب أمثلته كثيرة، وهو يتنوع إلى استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب حكم دل الدليل الشرعي على ثبوته، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستدامته، واستصحاب عدم الحكم. يعني إذن هو إما استصحاب أمر وجودي دل الشرع على ثبوته، أو أمر عدمي وهو أن تقول هذا غير متطهر فنستمر على هذا حتى يثبت أنه إيش تطهر، أو استصحاب دليل وجود دليل شرعي، أو استصحاب دليل عقلي يدل على انتفاء الحكم. فإذا قلت هل تجب علينا صلاة سادسة؟ الجواب لا. ليه؟ لعدم الدليل، لعدم الدليل، فنستصحب حنا هذا العدم حتى يأتي ما يدل على إثباته. وكذلك مثلا إذا انشغلت ذمتك بدين، فالأصل في هذه الحالة أن نستصحب انشغالها حتى تثبت ماذا؟ براءة الذمة منه. فهذا يعني استصحاب حكم دل الشارع على ثبوته ودوامه حتى يدل، حتى يأتي دليل يدل على ارتفاعه. هو الأصل كذلك أيضا نستصحب في الدليل عدم النسخ إلى أن يرد الناسخ، ولهذا نقول مدعي النسخ عليه الدليل، وكذلك مدعي التخصيص عليه الدليل، مدعي التقييد عليه الدليل، لأن الأصل في الدليل بقاؤه واستمراره وعمومه وإطلاقه حتى يأتي ما يقيده، حتى يأتي ما يقيده. وباب الاستصحاب باب كبير ويترتب عليه يعني مسائل كثيرة، وسيأتي إن شاء الله قاعدة متعلقة به في باب القواعد بعد قليل. طيب، قال: وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة. هذا من الاستصحابات التي وقع فيها خلاف الجمهور، أما الاستصحاب عموما فهو دليل عند الجمهور، نازع فيه الحنفية زين، لكن الجمهور يثبتونه. أما استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف فهذا محل خلاف بين الجمهور، فينفيه الجمهور ويثبته بعض الفقهاء. واستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، المفترض على مقتضى تعريف الاستصحاب أنه استصحاب صحيح، لأن الاستصحاب هو استصحاب دليل، تمسك بدليل، والإجماع دليل، فالمفترض أن يتمسك فيه حتى يأتي ما يغيره. لكن الإشكالية جيد أنك استصحبت حكم الإجماع إلى موطن تغير فيه الإجماع، تغير فيه الإجماع، فلذلك وقع فيه النزاع. فأنت لما تقول مثلا هذا المصلي بحث عن الماء فلم يجده فتيمم، فتيمم، ما حكم صلاته؟ صحيح باتفاق أهل الإجماع بجمع. فإذا شرع في الركعة الثانية ولا الثالثة ثم رأى الماء، الآن تغير حاله، كان فاقدا للماء فصار واجدا، لكنه لم يجده قبل أن يشرع، وإنما وجده أثناء أداء الواجب. فبعض الفقهاء يقول، يقول اتفقنا على صحة ابتداء صلاته فأستصحب هذا إلى آخر صلاته ما لم يدل دليل على بطلان صلاته، فإذا هو استصحب حكم الإجماع. يقول حنا اتفقنا على صحة صلاته إلى هذا الموطن فأبقى على حكم الإجماع، لأن الإشكالية الآن أن الإجماع تغير، أو المجمعين تغير كلامهم هنا الآن بسبب هذا التغير وهو وجود الماء. فهل يسوغ أن تستصحب حكم الإجماع إلى محل النزاع؟ الشيخ يقول لا، وجمهور العلم كذلك، لكن ابن شاقلة من الحنابلة وغيره من الفقهاء وقد نصره ابن القيم قالوا بل هو استصحاب صحيح ما لم يقم دليل على أن تغير الصورة له أثر في تغير الحكم، له أثر في تغير الحكم. واضح صورة استصحاب الإجماع في محل النزاع؟ طيب، قال: ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا. هذا الدليل أيضا دليل شرع من قبلنا، وأدخله الشيخ ضمن الاستدلال، وهو تعبد نبي بشريعة نبي قبله. قال: عقلا جائز من الناحية العقلية، ما في شيء يمنع، لكن هل هو واقع شرعا؟ قال: ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على ما كان عليه قومه. يريد الشيخ هنا أن يبرئ نبينا عليه الصلاة والسلام من عبادة الأوثان والأصنام وما كان يفعله قومه من الذبح لغير الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من الأفعال التي هي شرك، وهذا يكاد يكون متفق عليه بين أهل العلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد برأه الله جل وعلا من الشرك، فكان في قلبه كراهية فعل قومه، ولكنه لم يكن يعلم ما هو الصواب، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا، يعني ضالا عن طريق الحق، لا أنه فاعل للباطل مطلقا، وإنما هو ضال أي لا يعرف ما هو طريق الحق. ولذلك من شدة كراهيته لما عليه قومه صار يتحنث ويعتزلهم للأمر العظيم الذي أراده الله تبارك وتعالى له. وأما قول الشيخ بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله مطلقا، هذا فيه نظر، لم يثبت فيما أعلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان متعبدا بشرع، بل الله وش يقول؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فمن أين تعبد نبينا عليه الصلاة والسلام بشرع وهو ما نزل عليه وحي وما قرأ كتاب، ولكنه كان بفطرته عليه الصلاة والسلام يعني كره ما عليه قومه ولم يفعله. وحديثه مع زيد بن عمرو بن نفيل يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني ما كان في الحقيقة يعني عنده شيء واضح بين فيما عليه قومه، ولذلك سأله لما شنأك قومك، يعني لما أبغضك قومك، لأنه في آخر يعني أمره زيد رضي الله عنه ورحمه وغفر له وهو كان حنيفا اعتزل قومه بل آذوه، يعني يذكر أن الخطاب عمه يعني أغرى بعض الجهلة والعبيد وكذا فقتلوه، فهو كان يعتزلهم وكان يقول أنا لا أكل ما تذبحونه على النصب، لا أكل من هذه، يقول البهيمة الله جل وعلا ينبت يعني ينزل لها الماء من السماء وينبت لها الزرع من الأرض ثم تذبحونها لغيره، وهذا يدل على أنه بفطرته. وقد هاجر هو إلى الشام وسأل فتحنف فكان فيه محاورة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان ينهى زيد بن حارثة أن يتمسح بالأصنام التي كانت على الصفا والمروة، فهذا يدل على ما ذكره الشيخ قبل قليل أنه لم يكن قبل البعثة ما كان عليه قومه، لكن كونه متعبد بشرع من قبله فهذا ما أعلم في الحقيقة ما يدله، بل الآيات والأحاديث تنقض مثل هذا، وأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن شيء من الأديان ولا يتعبد الله تبارك وتعالى بشرع سابق. أما بعدما نزل عليه الوحي وأكرمه الله جل وعلا بهذه الرسالة العظيمة قال وتعبد أيضا به بعدها، من هنا الشيخ بدأ يتحدث عن شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو لا، ولهذا قال فهو شرع لنا ما لم ينسخ، هذا الشرط الأول، وهو أن يكون غير منسوخ، فإذا نسخ فليس بشرع لنا. الأمر الثاني قال ومعناه في قول أنه موافق لا متابع، هذه من التمحلات في الحقيقة عند بعض الناس، يعني أنه وافقه فقط يعني ما بالتوافق لا أنه تابعه، والله جل وعلا يقول أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فليس هذا يعني إنقاصا لقدر عليه الصلاة والسلام أنه يتبع هدي من قبله. ولذلك لما قال هو مجاهد لابن عباس من أين سجدت صاد، قال ألم تقرأ قول الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فسجدها داود فسجدها النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه متابع في ماذا؟ في شرع من قبله، في شرع من قبله، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه. قال ويعتبر في قول ثبوته مطلقا، أي هذا شرط من شروط العمل بشرع من قبلنا أن يكون ثابتا، ولا طريقة لثبوته إلا أن يكون في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يذكره أهل الكتاب في كتابهم من التوراة والإنجيل فهذا لا ثقة فيه، لأننا لا نعرف الحق من الباطل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوا، ولكن قولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم. وهذا اعتقاد وركن من الأركان الإيمان، أن نؤمن بجميع الكتب وبجميع الرسل، ولكن هذا الإيمان لا يقتضي أننا نبحث أننا نذهب نبحث عنها، لأنه قد جاءنا من الله جل وعلا كلام محدث أخبر الله جل وعلا فيه أنه مهيمن لما سبق، مشتمل على ما سبق، مصدق لما قبله، فهو كاف. وفي هذه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قصص وأحاديث وأحكام لمن قبلنا، فما لم ينسخ منها فهي صالحة، بل واجب على المجتهد أن يستنبط منها. وهذا فعل الأئمة الكبار كالأئمة الأربعة والبخاري وغيرهم، يعني يستدلون بشرع من قبلنا الوارد وين فيه؟ في شرعنا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس بن النضر: يا أنس، كتاب الله القصاص. لما كسرت أخته يعني سنا لامرأة من الأنصار، فجاءوا يطلبون القصاص، فقال: والله لا تكسر سن الربيع. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. وكتاب الله القصاص إنما هو في ماذا؟ في وكتبنا عليهم فيها أن النفس عليهم فيها، يعني على اليهود في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن بالسن. وأيضا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال الله: أقم الصلاة لذكري. وهذا خطاب من الله لموسى عليه الصلاة والسلام. فإذا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وبشرط ثبوته بدليل في كتاب الله. لكن هل يقطعي؟ لا، ما يلزم، يكفي ثبوته ظنا بس في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: والاستقراء بالجزئية على الكلي. أيضا من الأدلة التي هي ليست كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا الاستقراء، وهو الاستقراء بالجزء على الكلي، هو استدلال بالجزء على الكلي في الحقيقة، بمعنى أن تتبع الجزئيات فتجد بينها رابطا، هذا الرابط أمر كلي، فتستدل بهذه الجزئيات على هذا الكلي. يقول: إن كان تاما أي بكل الصور، أي بالكل إلا صورة النزاع فقطعي. نعم، إذا كان تنازعت مع شخص مثلا في أن الوضوء يشترط له النية أو لا، فتقول: والله احنا استقرأنا وتتبعنا العبادة اللي هي عبادة محضة لا بد لها من نية، فلو نظرنا في الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كل عبادة لا بد لها من نية، والوضوء ما هو عادة، الوضوء ماذا؟ عبادة، فإذا لا بد له من نية، فيكون هذا الاستدلال اللي هو الاستقراء قطعي. قال: أو ناقصا أي بأكثر الجزئيات، ويسمى إلحاق الفرض بالأعم الأغلب فظني. والظن إذا عليه دليل إيش؟ شرعي، إذا عليه دليل صحيح مقبول شرعا. الظن الذي عليه دليل صحيح مقبول، لأن الأدلة ليست كلها تنتج قطعيات، فالبعضها ينتج ظنيا وبعضها ينتج قطعيا، فلا يلزم أن يكون قطعيا، بل يكفي أن يكون مثيرا لغلبة الظن. وهذا ليس من الظن المذموم، لأن الظن المذموم هو أن يتبع الإنسان شبهة أو أن يتبع هواه بلا برهان ولا دليل صحيح. أما أن يتبع غلبة الظن فهذا حتى في واقع الإنسان العملي نعم محمود. يعني أنت الآن حينما تجي تريد أن تتجر في تجارة، فأنت تسوي دراسة، هذه الدراسة ما في أحد يقول لك أنها قطعا يجب أن يقع هذا، بل حتى في علم الطب، يعني الآن مثلا على سبيل المثال وهو مما حدث قريبا، أن المرأة تأتي، يعني كان بعض الأطباء يسألون عن هذه الحالة، وهي أن المرأة تأتي مثلا وهي حامل في الشهر الرابع أو الثالث أو الخامس، والماء الذي حول الجنين ينزل. سبحان الله، هذا الماء إذا نزل بدأت التهابات على المرأة. جيد، طبعا في هذه الحالة أنت بين أمرين، يعني أنك تحافظ على الجنين، لكن في هذه الحالة ستنتقل التهابات إلى ويش؟ إلى الأم والبكتيريا، ويدخل في الدم وتموت، وهذه وجدت حالات، ومن الممكن سبحان الله أنها تستمر ولا تموت. لكن اللحظة التي ينتقل فيها البكتيريا أو كذا إلى الدم في طرفة عين، وفي هذه الحالة لا يمكن التدارك، فأسرع شيء وأسهل شيء وأقرب شيء لحفاظ على الأم إسقاط الجنين. لكن هذا الجنين قلبه ينبض، ربما فيه روح، فأنت بين أمرين، يعني أنك تخسر اثنين وهما الأم والجنين، وإما أن تسقط الجنين وتحافظ على الأم. هل هذا قطعي؟ قلت لا، لأن جاءتهم حالات جيد وجد فيها مثل هذا وسلمت الأم، وحالات ثانية ماتت الأم وجنينها. فأنت هنا بين يعني ما في شيء اسمه لابد شيء قطعي أن يقع هذا، هذا لا لا لا يقوله أحد. فلذلك كذلك في الشرعيات يبني المجتهد على غلبة الظن، يغني على قال وكل حجة، يعني ما كان قطعيا أو ظنيا. قال وقول الصحابي، أي من أنواع الاستدلال قول الصحابي. وقول الصحابي طبعا يشترطون له شروط في الأصول غير شروط الصحابي اللي عند المحدثين، فيشترطون أن يكون هناك مدة يعني لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف عنه فقهه وعلمه، وهذا قول جمهور الأصوليين في اشتراطهم حجية قول الصحابي. يقول على مثله ليس بحجة، على مثله استثنى بعضهم الخلفاء الأربعة فقالوا هؤلاء قولهم حجة حتى على غيرهم، ولكن لماذا هو ليس حجة على مثله؟ لأنه مثله، فيعني هو في مرتبة واحدة، فكيف يكون حجة على شيء مثله، وإنما يكون حجة على غيره. طيب هو لا يخلو إما أن ينتشر، قال فإن انتشر ولم ينكر فسبق، يعني في باب الإجماع السكوتي، لأنه إذا قال قولا وسمعه الآخر وسكتوا صار إجماعا سكوتيا. قال وإلا، يعني إذا لم ينتشر، إذا لم ينتشر فحجة مقدم على القياس. طبعا إذا لم ينتشر ولم ينكر، ويفهم من قوله ولم ينكر أنه إذا أنكر لم يكن حجة، وصارت أقوال الصحابة في هذه الحالة ماذا ينظر إليها كما سيأتي بعد قليل في الخلاف، فإن اختلف صحابيا. إذن صار قول الصحابي حجة على غيره بشرط أن لا ينكر وأن لا ينتشر، فإن انتشر فهو إجماع، وإن انتشر وأنكر فليس بحجة. طيب إذا كان أنكر ماذا وقع؟ قال فإن اختلف صحابيا، هذا هو حقيقة الإنكار، وهو أن يخالفه صحابي آخر، فكدليلين كدليلين تعارضا، يجب أن يجتهد المجتهد في الترجيح بينهما، وليس له أن يتخير بينهما بحسب هواه، بل ينظر في أيهما أرجح ويعمل به. يقول هذا يعني ما سبق من حجية قول الصحابي إن وافق القياس، إن وافق القياس فهو حجة على غيره، زين، إذا كان موافق للقياس. فإن خالف القياس، وهذا معنى قوله وإلا، حمل على التوقيف، حمل على التوقيف، أي أنه يكون كأنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة يكون حجة على غير الصحابي وعلى الصحابي، في هذه الحالة يكون حجة حتى على الصحابي نفسه لأنه في حكم المرفوع. ولهذا قال فيكون حجة حتى على صحابي، ويعمل به وإن عارض خبرا متصلا. ليه؟ قالوا لأن المخالف للقياس، زين، يعني لا تجري عليه أحكام القياس. لما نقول أنه موقوف ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير موافق للقياس فلا تجري عليه أحكام القياس، بينما الخبر هذا لا، هو يعني تجري عليه أحكام القياس. فإذا ما جهلت علته كان متعبدا به تعبديا، فهو أقوى من الخبر الذي هو موافق للقياس. هذا طبعا طريق من طرق دفع التعارض بينهما، وهو رجح الآن قول الصحابي المخالف للقياس على الخبر المتصل، وسيأتي إن شاء الله باب للترجيح، وإن كان ترجيح هذا فيه نظر، لكن هذا كلامه رحمه الله. قال ومذهب التابعي ليس بحجة مطلقا، لا في تفسير وبيان الآية ولا في بيان الحديث، بل هو قول كسائر الأقوال. هذا قول، وعندنا قول في المذهب آخر وهو أنه حجة، وهو ظاهر من كلام الإمام أحمد في بعض استدلالاته، أنه يستدل بأقوال التابعين في تفسير آية أو تفسير حديث أو في قول مستقل اجتهد فيه، إذا وجده فإنه لا يتجاوزه إلى غيره، بخاصة في هذه الحالة إذا لم يكن هناك ما يعارضه من كتاب أو سنة، فهؤلاء يعني قولهم أقرب إلى الصواب بقربهم من الصحابة ورؤيتهم لهم وتعلمهم منهم. وكلما كان الإنسان أقرب إلى المصدر الأساسي كان إلى الصواب أقرب، لكن لا نقدم لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع طبعا. ظاهر تصرف البخاري رحمه الله وإياه في صحيحه أنه يعني يستدل بهذه الأقوال، كأنه يستدل أو يستأنس بها، يريدها كثيرا في الباب، وبخاصة إذا لم يكن هناك يعني دليل يستند إليه، أو إذا تعارضت الأحاديث في تفسير معناها فإنه يستند إلى أقوال التابعين في ذلك ويذكرها في صحيحه. هذا ما أردنا شرحه هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. وكان الشيخ أحمد سألنا سؤال وأنا نبهت عليه في نشر الدرس، وهو قول الشيخ: وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه. نعم، أنا ظنيت هذه الجملة أنها منفصلة وهي في الحقيقة تابعة لما سبق، زين، وهي قوله: ومن الانتقال ما ليس انقطاعا كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنقول، أو قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه، وإن طالبه السائل في هذه الحالة بدليل على ما سأله فانقطاع منه. ليه؟ لأن الأصول بعضها مبني على بعض، معنى ذلك أنه جهل ماذا الدليل، لأن السائل ينقطع بعجزه عن بيان طلب الدليل، وهنا عجز عن بيان طلب الدليل لأنه جهل الدليل، فيكون ذلك انقطاعا منه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.